الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ها قد بلغنا إلى ختام سورة الكهف، نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام، وبلغنا العشر آيات الأخيرة من سورة الكهف التي أخبر عليه الصلاة والسلام أن من حفظها حفظ من أعظم فتنة في العالم، فتنة المسيح الدجال. هذه الآيات العشر أيها الإخوة ذكرت كليات ست، هي من الكليات العظيمة، لذلك من تدبر هذه الآيات ومن حفظها ومن كررها فإنه يحفظ بإذن الله من أعظم فتنة في العالم، من فتنة المسيح الدجال ومن غيرها من الفتن، لأنه ثبت نفسه على ثوابت الدين وعلى كليات الدين. ذكرت ست كليات، دعونا نتأملها واحدة واحدة. الكلية الأولى هي الإيمان بالبعث والجزاء ويوم القيامة والجنة والنار، هذه كلية تتكرر كثيرا في القرآن الكريم ويجب أن تتعمق في قلوبنا. قال ربي سبحانه: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ، يعني يوم القيامة، للكافرين عرضا. علينا أن نعظم إيماننا باليوم الآخر، كل ما ازددت إيمان بالجنة وازددت إيمان بالنار كل ما أقبلت على الصالحات وابتعدت عن المعاصي. لا تكن من أناس ما ينظرون لعظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وعظيم إهلاكه للقوم الظلمة، لا تكن من أناس جعل على أبصارهم غشاوة، لا تكن من أناس لا يستمعون للمواعظ وكانوا لا يستطيعون سمعه، لا تكن من هؤلاء، عظم إيمانك باليوم الآخر. والكلية الثانية، الكلية الثانية أن نثبت على توحيد الله سبحانه. لا ولاية أعظم من ولاية الله، لا تتولى أحد من دون الله عز وجل. أهل الكهف لما تولاهم الله حماهم 300 عام، وفي المقابل صاحب الجنتين لما ما كان له ولاية من الله هلكت جنتيه ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. الثبات على التوحيد. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، أي ولا أعاقبهم؟ لا، أثبت أخي الكريم على التوحيد، إياك والشرك. إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا، نعوذ بالله من جهنم ونعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب النار. والكلية الثالثة، الكلية الثالثة أن نميز بين أهل الخير وأهل الشر، أن تتضح عندنا مفاهيم. أيها الإخوة لا تغرنا الدنيا، يجب علينا أن نتضح وأن نفهم بشكل جيد من هم أهل الخير ومن هم المغرورون. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ للأسف هم أناس ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسبون أنهم وصلوا للمجد، وصلوا للتقدم، وصلوا للتكنولوجيا، لكن وصفهم الله بثلاث صفات: ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، والثانية أنهم كفروا بآيات الله، والثالثة أنهم استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هؤلاء هل أحسنوا صنعا؟ لا، مهما تقدمت بهم الحياة وتقدمت بهم تقنياتهم فإنهم يعاقبون بثلاث عقوبات. العقوبة الأولى أنهم يوم القيامة يجعلهم الله الأخسرين أعمالا، في أسفل القائمة، ولن يتقدموا وقد كفروا بالله سبحانه وتعالى بآياته وبرسله. والثانية أن الله يحبط عملهم، بل أصلا لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. والثالثة أن الله سبحانه وتعالى يصلاهم جهنم، نعوذ بالله من عذاب جهنم. من هم السعداء؟ السعداء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وأخلصوا لله وعملوا الصالحات على سنة رسول الله. هؤلاء الذين سيجازيهم الله بجزائين، الأول الفردوس، سيجعل الله لهم الفردوس نزلا ضيافة، وليس ضيافة فقط، بل الثاني الجزاء الثاني سيخلدون فيها لا يبغون عنها حولا. سبحان الله، أنت لما تذهب إلى مكان جميل تمله بعد فترة، تسكن في بيت تود أن تكون في فلة، تسكن في فلة تود أن تكون في قصر، تسكن في قصر تمله بعد فترة. أما الجنة سبحان الله تخلد فيها ولا تمل منها أبدا. والكلية الرابعة تعظيم هذا القرآن. الأمة إذا عظمت كتاب الله هداها الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن أيها الإخوة حبل، طرفه بيد الله وطرفه بأيدينا، فلنتمسك به فإننا لن نضل ولن نهلك بعده أبدا. نعم، يقول ربي سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، قبل أن تنفد آياته ومعجزاته وقصصه وحكمه سبحانه وتعالى. لو جبت كل شجرة أتيت بها وجعلتها قلم، وأتيت بالبحر وجعلته مداد يمد هذا القلم بالحبر، ما الذي سيحدث؟ ستنتهي الأشجار وينتهي البحر ولا تنتهي كلمات الله سبحانه وتعالى. ولو جئنا بمثله مددا، حتى لو أتيت ببحر آخر مداد سينتهي ولن تنفذ كلمات الله. فما أجمل أن نتدبر القرآن. والكلية الخامسة أن نعرف مقام الرسول عليه الصلاة والسلام، رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي تعب لأجل هذا الدين وضحى لأجل هذا الدين، أن نعرف مقامه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا رسولنا عليه الصلاة والسلام، يوحى إليه فلا يكذب، وهو بشر صلى الله عليه وسلم فلا يعبد. والكلية السادسة والأخيرة إنها ميزان قبول العمل. إذا أردت أن يقبل الله عملك فعليك بثلاثة أشياء: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الأول لقبول العمل توحيد الله وإخلاص العمل لله، لا تشرك بعبادة ربك أحد. والثاني أن تعمل صالحا، ولن يكون صالحا إلا إذا كان على سنة وهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإياك والابتداع. والثالث أن تعمل العمل وأنت ترجو لقاء الله، تتصدق وأنت ترجو لقاء الله، تصوم وأنت ترجو لقاء الله، تعمل الصالحات وأنت تريد ثواب الله سبحانه وتعالى ووجه الله عز وجل. هذه الست كليات التي ختمت بها سورة الكهف، فما أجمل أن نحفظها وأن نعلم معناها. أو تدرون أن الكليات الست هذه ذكرت أيضا في الآيات العشر الأولى من سورة الكهف؟ نعم، هذا الذي كان. بعد قليل أبحث وإياكم عن الكليات الست التي ذكرت في العشر الآيات الأواخر من سورة الكهف، لنبحثها معا في الآيات العشر الأوائل من سورة الكهف. كونوا معنا. هذه الكليات الست كما ذكرت في الآيات العشر الأواخر من سورة الكهف ذكرت كذلك في الآيات العشر الأوائل من سورة الكهف. ولذلك سبحان الله، من حفظ هذه الآيات أو تلك حفظه الله من فتنة المسيح الدجال، وإن شاء الله يحفظه الله مما دونها من الفتن، لأنها كليات عظيمة. دعونا نبحث عنها معا في الآيات الأوائل من سورة الكهف. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. هذه قضية تعظيم القرآن، كلية تعظيم القرآن، وأننا نعمل به ونتدبره. يقول الله سبحانه: لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. هذه قضية ميزان قبول العمل. من يقبل عمله؟ المؤمنين الذين أخلصوا لله، الذين يعملون الصالحات، الذين اتبعوا رسول الله كما قلنا في الحلقة الأولى. فهذا ميزان قبول العمل، نعرف من المقبول فيبشر ومن المخذول فينذر. الكلية الثالثة، يقول الله عز وجل: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. كلية التوحيد والتحذير من الشرك، وأقبح أقوال أهل الشرك الذين زعموا أن الله اتخذ ولدا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. هذه كلمة قبيحة جدا في حق الله سبحانه وتعالى وحق توحيده. والكلية الرابعة، يقول الله عز وجل في بيان مقام الرسول عليه الصلاة والسلام: وكيف أنه تعب لأجل هذه الرسالة، وكيف أنه ضحى لها. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. انظروا كم تعب الرسول صلى الله عليه وسلم ليوصل لنا هذا الدين، ليوصل لنا هذا القرآن، فلنأخذه بقوة ونعمل بما فيه. والكلية الخامسة يقول ربي عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. لا تغرنا الدنيا، وننزل الناس بالميزان الصحيح. بعض الناس تظنه في الأعلى وهو في الأخسرين أعماله. لا تغرك الدنيا، يجب علينا أن نزن الناس بالميزان الشرعي. والكلية السادسة والأخيرة يقول الله عز وجل: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الإيمان بالبعث، ستفنى هذه الدنيا، ثم سيبعث الناس ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، كما حدث لأهل الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ ألم يحييهم الله عز وجل بعد 300 سنة من النوم؟ وكذلك نحن، سيحيينا الله وسيبعثنا وسيجازينا على ما قدمنا وعلى ما أخرنا. أيها الإخوة، كأننا عدنا من جديد من أول السورة. ما أجمل السورة وما أجمل تدبرها، لكن قد وصل بنا الختام في هذه المجالس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه المجالس، وأن يبارك من كان فيها حاضرا أو جالس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما ينفعنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم يا ربنا يا مولانا يا رب العالمين، اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن آمن بمحكمه وعمل به. اللهم يا رب العالمين اختم لنا برضوانك، اللهم اختم لنا برضوانك، والعتق من نيرانك، والفوز بأعالي جنانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولذرارينا ولأزواجنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صلى الله وسلم على نبينا محمد. جمعنا الله وإياكم في لقاءات قادمة، ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم. والله تعالى ربي أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.